عليكم إن هذا سب للرسول أو تنقص له، بل المعروف عن مالك أنه كره من الداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا ربي يا ربي يا كريم، وكره أيضا أن يقول يا فنان يا فنان، فإنه ليس بمعزول عنه. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إن لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسأل الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، بل قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وإنما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا بالاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقال ابن عمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل ابن عباس. فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته، وهو التوسل في أفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعزول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. ونحن مطلقون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من هذا الرمادة فيه عبرة وعظة، فإن الجد والقحط قد يبتلى به الأخيار ويبتلى به الأشرار، يبتلى به المؤمنون ويبتلى به الكافرون والظالمون. لينظر المؤمن ويحاسب نفسه وينظر عليه ربه ويسأله من فضله ويجتهد في إصلاح الأحوال والنظر في الأوضاع والاجتهاد في أسباب القبول وحصول الغيب. أما الظالمون والكافرون هذا بعض عقوباتهم وبعض ما يستحقون، فإن انتبهوا وتابوا إلى الله ورجعوا إليه مما هم عليه من الكفر والظلم فربك جواد كريم وغفور رحيم. ولكن هذا لا يختص بالأشرار والكفار، بل قد يبتلي عباده المؤمنين بالسراء والضراء والشدة والرخاء. قد ابتلاهم في عام الرمادة فيما ابتلاهم في سنة 18 من الهجرة أو 17 من الهجرة في عام عمر في سلالة عمر، كما ابتلاهم بالجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حصل لهم تعب كبير وهزيلة الأموال وانقطاعات السبل بسبب الجد والقحط، حتى استغاثوا بالله عز وجل وسألوا من فضله فأغاثهم بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب من يستغيث لهم فاستغاث لهم وهو على المنبر هذا الغوث فلم ينزل حتى نزل المطر، ولم يزالوا في المطر إلى الجمعة الأخرى. مرة خرج إلى الصحراء واستغاث عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الشدة والرخاء لا يختصان بالمسيء ولا بالمحسن، وقد يبتلى هؤلاء وهؤلاء، يبتلى الظالم بالسراء استدراجا وإقامة للحجة، ويبتلى بالضراء لعله يستفيد لعله ينتبه، ويبتلى المؤمنون بالضراء تكفيرا للسيئات وحطا للخطايا، وليحاسبوا أنفسهم وليضرعوا إلى الله ويسألوا فضله ويستقيموا إليه ويعلموا أنه أوجبه سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء لأنسك عنهم وإن كانوا خير الناس. وفي السراء يشكرونه ويحمدونه ويذكرونه ويثنون عليه. وفي أيضا قصة أحد قصة بدر من ذلك لا يشفي أيضا. قد يتوب السراء في بدر فشكروا، وبالضراء في أحد فصبروا واستقاموا، وهكذا بعدهم إلى يومنا هذا. فلا يحسب حاسب أن ما يوجد من السراء عن رضا، ولا أن ما يوجد من الضراء عن غضب. فقد يبتلى الأحياء بالسراء والضراء، وقد يبتلى الأشرار بالسراء والضراء. وإنما الدليل على صلاح وعدمه أعمال العباد، فمن استقام على أمر الله وحافظ على حدوده فهذا على مدى الصلاح، وهو حري بالتوفيق وحري بالعقبة الحميدة. ومن هبطت أعماله وساءت أحواله وهو حري بالعواقب الوخيمة والعقوبات المتتابعة، وإن أمهل وأمر وإن أملى له الله جل وعلا حكمة بالغة واستقالة فهو على خطر عظيم وعاقبته سيئة في أعماله السيئة، نسأل الله العافية. نعم. أسماء لقوله لا أسماء لأمنا، لعدم وجود يعني حديث صحيح عندك في هذا، في أن من أسماء الله حنان يمنا أسماء الله يعني من جاء في حديث جيد منان، وهم من يسمى أن الحمد لله إله إلا أنت منان وجاء أسماء الله. أما حنان ما أحفظ في حديث صحيح، لكن اسم الرب يا حنان جاء في بعض الحديث ضعيفة يا حنان، ولكن ما تذكر الحديث صحيح. أما منان وغيره فالحنان معنى كثير الرحمة، يجب العطف والإحسان سبحانه وتعالى، وهو بهذا الوصف. ورحمن الرحيم جواد كريم سبحانه وتعالى، لكن الإحسان في سلوك الأفضل. والله المعنى معروف. نعم. ثابت الصحيح سبوه بالضبع لكن الروح. نعم. والذي فعله من يقوله الذي في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. نعم. والذي فعله عمر فعل مثله معاويه حضره من معه من الصحابه والتابعين، فتوسلوا بيده بن الاسود الجرشي كما توسل عمر بن العباس. وكذلك ذكر الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهم انهم توسلوا بالاستسقاء بدعاء اهل الخير والصلاه، قالوا وان كانوا من اقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم له افضل ابتداء بعمر، ولم يقل احد من اهل العلم انه يسال الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير النبي. وكذلك من نقل عن مالك انه جوز سؤال الرسول او غيره بعد موته، او نقل ذلك عن امام من ائمه المسلمين غير مالك كالشافعي واحمد وغيرهما فقد كذب عليهم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند الى حكايه مكتوبه عن مالك ولو كانت صحيحا لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامه. ولكن من الناس من يحرف نقلها واصلها ضعيف كما سنبينه ان شاء الله تعالى. القاضي عياض لم يذكر هذا كتابه في باب زيارة قبره، بل ذكر هناك ما هو معروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السفياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، قال وحج حجتين فكنت أرغبه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كسبت عنه. قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على بمسائل، فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المقتدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبيه حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعاء والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت عن إليه زمانا. جعفر محمد الصادق يعني جعفر محمد بن علي بن حسين. نعم. ولقد اختلفت على إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاثة خصال: إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم إلا ولا يتكلم بما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. يعني جعفر محمد إما صامتا وإما قارئا للقرآن وإما مصليا. الله أكبر. فلقد كان عبد الرحمن بن قاسم الرافض يستكذب عليه أشياء كثيرة يكذبون عليه وبريء من تقوله الرافض. نعم. اللهم استعان. ولقد كان عبد الرحمن بن قاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقصده من هذا شدة الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عليه الصلاة والسلام وتذكر مناطقه الدعوة إلى الله إنما أصابه من الشدة وصبر عليه عليه الصلاة والسلام. فعندما يمرهم ذكره يتذكرون هذه الاشياء فيحصل لهم من البكاء والاستغفار والتغير ما يحصل. رضي الله عنه. نعم. ولقد كان عبد الرحمن بن قاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه كانه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزبرية وكان لمن أهمأ الناس لمن أهمأ الناس وعقبهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويصفوه. فهذا كله نقل القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دنيات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهد حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن فرح حدثنا أبو الحسن عبد الله بن مشاد حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآية. ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الآية. وإن حرمته ميتا فحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر فقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعو استقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قلت وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 وتوفي مالك سنة 79 وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 ولم يخرج من بلده حين رحل بطلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث. كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرع على الله منه وأحفق بالكذب منه. وقال يحقوم شيبة كثير المناكير وقال النسائي ليس بثقة. قال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطأ عن مالك وهو أبو مصعب وتوفي سنة 240 و200. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 59 و200. وفي الإسناد عيراما لا تعرف حاله. المقصود من هذه الحكاية لا أساس لها من الصحة حكاية عن مالك بأنه قال لأبي زهر المنصور بل استقبله واستشفع به فإنه وسيلة وسيلة أبيك آدم يوم القيامة. هذه الحكاية سمع فيها بلاوي وناس مجاهيل ومنقطعة والراوي قد كذبه الكثير من العلم وهو ابن حميد مع كثرة علمه فاجتمع فيها أنواع من البلاء. والمقصود أن هذه الحكاية لا أساس لها من الصحة ولا يحتج بها من يفهم علم الإسناد فلا يجوز أن ينسب إلى مالك أنه يقول لأنه يقبل بجواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولا بجواز استقباله في الدعاء وإنما يستقبل عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند السلام يستقبل والدعاء الذي في عرض السلام كذلك. فإذا أراد الإنسان الدعاء المستقل يستقبل القبلة في أي مكان ودعا في المسجد عليه الصلاة والسلام. ثم الشفاعة لا تولده في البرزخ لما تطلب في حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في الدنيا كما قال لها الصحابة وهكذا يوم القيامة حين يفزع الناس من شدة الهول ويتوجه المؤمنون إلى آدم فيسألونه الشفاعة فيعتذر ثم يحيلهم إلى نوح ثم نوح يحيلهم إلى إبراهيم ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى ثم يحيلهم موسى إلى عيسى ثم يحيلهم عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتقدم عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه من حامدة عظيمة ومساجد تحت العرش ثم يذل في الشفاعة. هذا هو محل الشفاعة. أما التوسل أما غلبه الشفاعة والبرزخ بعد الموت وقبل يوم القيامة هذا لا أساس له. فالأموات لا يطلبون شيئا الأموات لا الأنبياء ولا غيرهم لا يطلبون شفاعة ولا غيرها وإنما يطلب الله فيقول اللهم شفع لي نبيك اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم اجعلني من أهل شفاعته وما أشبه ذلك. فالحكاية هذه التي عن مالك أنه أذن لأبي جعفر يطلب النبي الشفاعة ويستقبل الدعاء مثل ما قال المؤلف ليس لها أساس من الصحة لا عن مالك رحمه الله ولا عن غيره من العلم. فذلك استجابة هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله رسول الله واستغفر الرحيم هذه الآية في حياته صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم وإنما يحتج بها بعض المتأخرين لجهلهم وعدم بصيرتهم وإلا فالآية حث الله بها المؤمنين على التوبة إلى الله والاستغفار وطلب الرسول يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام حين كان بين أنفسهم عليه الصلاة والسلام لما لو أنهم رجعوا فاستغفروا الله واستغفروا الله وجدوا الله أكثر وطلبوا. فالمقصود أنهم يأتون إليه ويبينوا غلطهم وأخطاءهم ويسألوه أن يستغفر له ربهم جل وعلا. وهذا كان معروفا بينهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله ادعو الله لي وما أشبه ذلك. نعم. وهذه الحكاية ما أدري أو ما تذكرتني بها ونعم أما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته وإظهار تعظيم عليه الصلاة والسلام وما جرى له من محال حياته عليه الصلاة والسلام هذا أمر معلوم عند السلف لكن كونه يشغلهم البكاء وتنكر عن حديثهم وعن وليس من سيرة الصحابة فيما نعلم ليس من صلاة الله عليه وسلم ولكن من جاء بعدهم عند ضعف العلم بالنسبة إلى الصحابة وغيبتهم عنه وعن مشاهدتهم إياه عليه الصلاة والسلام قد يقع لهم هذه الأشياء لكن من صبر وقدر على أن يبلغ عن الله وأن يشعره البكاء هذا أولى وأفضل كمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن يدل في الجملة على أن الرجل عنده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعنده تأسي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حرص على اتباع سنته لما وقع في قلبه من تقديره وتعظيمه وتعزيره عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. لا اذا دعا فلا باس مانع لكن من عمل السلف لا يدعو يدعو لكن لا اعلم له يعني شيء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من عمل السلف دعاء الله جل وعلا وفي النبي صلى الله عليه وسلم. السنه، لكن ارشدوا الى ان يستقبل قبله ولا يستقبل قبر عند الدعاء الخاص المستقبل. اما الدعاء العار في عرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروف لا باس به. اذا دعا فلا، اذا دعا واستقبل قبله، اذا دعا واستقبل قبله فلا باس، تعالوا السلام على لانها مواضع طيبه مواضع عظيمه يرجى فيها جاءة الدعاء. النوم يعني ثالثة الله أعلم. كان يفعله مالك وجماعة إلا تعظيم السنة، عند تعظيم السنة يشفع عند قراءة القرآن. نعم عبادة وتحديث عبادة جواز الحديث عن رسول الله عبادة عظيمة أيضا، تعظيم السنة عبادة. نعم الله أعلم. نعم على كل حال أداء العبادة على طهارة أفضل من جملة لا معلوم إلا معروف أنها الطهارة، مجلس الحديث والتعليم والفقه والتفسير هذا من أعظم العبادات ومن أعظم شعائر الإسلام، فإذا أدى عن عبادة وطهارة هذا أفضل ما يكون. كونه على طهارة في أي وقت خير من كونه على غير طهارة، ولهذا كان بلال لا توضا ما احدث الا الطهر ولا الطهر رسول الله كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما راى سمع بسمع لي قدامه في الجنه عليه الصلاه والسلام. نعم نعم تعظيمه عليه الصلاه والسلام واعتقاد انه رسول الله حقا وانه رسول الله خلقه ما احسن هذا وعلم رفع الصوت عنده كل هذا من احترامه عليه الصلاه والسلام. نعم وهذه الحكايه لم يذكرها احد من اصحاب مالك المعروفين بالاخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند اهل الحديث اذا اسند، وكيف اذا ارسل حكايه لا تعرف الا من جهته، هذا ان ثبت عنه واصحاب مالك متفقون على انه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مساله بالصدق، بل اذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا روايه هؤلاء، وانما يعتمدون على روايه المدنيين والمصريين، فكيف بحكايه تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحدا من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند اهل الحديث. موضوع انسان من وجوه واحد كيف بحكايه تناقض المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين يعني الحديث. نعم لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث، مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة إنما يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة، وهذا التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأتي الناس يوم القيامة آدم يشفع لهم فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى عيسى ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر، ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، أحدها قوله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله وأدعو، فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو لمسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى روايتين والشافعي وأحمد وغيره، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا، ثم منهم من قال يجعل الحجرة على يساره وقد رواه ابن ورد عن مالك ويسلم عليه، ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم، ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر بذلك، قال القاضي بالمبسوط عن مالك. قال القاضي عياض بالمبسوط عن مالك قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. قال وقال نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينصرف. ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. قال وعن ابن أبي قصيد والقانبي كان قال وعن ابن أبي قصيد ابن أبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل المجلس جثوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال وفي الموطأ إن الرواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يعني ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقانبي يدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يعني ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد الباجي وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام لما في حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب. قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم ولا يمس القبر فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم. هذا اللي قاله الدكتور هو الصواب لأن المسلم ما يستقبل المسلم عليه بالدبر المسلم يستقبله بالوجه والأحلى في هذا ليس بشيء ولا يسلم وظهره إلى القبر هذا ليس بشيء إنما الصواب ما قاله الأحسنون أنه يسلم ووجهه إلى القبر يسلم إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ووجه صاحبه هل السنة كما يسلم عليهم أحياء يسلم عليهم بقبورهم يستقبلهم هذا هو الأفضل. نعم إذا فعله بحديث أصحابه الله من باب الحذر من باب الخوف عن الظلم ولكن هذا لا وجه له فإن هذا لا يجوز ولا يفعل غيره. نعم استقباله والسلام عليه وسلم باب الغيره. نعم وضع اليد على مقعد النبي من المنبر وكفها بالوجه. هذا هو عن عمر ويوعى مع الصحابه الى ان مسها النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل نظر ليس معروفا عن كبار الصحابه منهم وازالت هذا زال المقعد وزالت الرمان هو زالت الرمان وزال المقعد تبدل باشياء كثيره. نعم وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حديث الواضح وغيره. قال وقال مالك في المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من المدينة الوقوف في القبر وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر قيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فليسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك لم يبلغني هذا عن أهل الفقه في بلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكرهه إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلموا. قال ولذلك أرى معلق على ولذلك أرى قال بياض بالأرض يعني يقول لها عند خروج عند المدينة قال أبو الوليد الباجي تفرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. قال والمثال احمد بن شعبه لمن وقف في القبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا. وفي العتيبيه او في العتيبيه يعني ان مالك يبدا بالركوع قبل الكلام بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم واحد الوضع ان نفس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق وانت المخلق هذا الباب فيما يتعلق بالربع هكذا الباب الثاني فيما يتعلق بالثمن تقدم ان اهل النصف خمسه كل ما يستحقون النصف وكل واحد فرد ليس معه شريك ومنهم الزوج يحمل النصف عند عدم فعل الوالد يعني عند عدم الولد الميت الزوجه يعطى النصف يقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا يكون لهن ولد وذكر هنا فره الثاني والربع قال والربع فر الزوج ان كان معه من ولد زوجة من قد منعه لان الله قال جل وعلا في هذه الايه فان كان له ولد فلكم الربع جعل الولد مانعا له من النصف ومجبا للربع الزوج يخرج الربع عند وجود الولد سواء كان ذكرا او انثى واحدا او جماعه ابن او بنت او اكثر من ذلك ومثله اولاد البني كما قلت الاخير فهذا يشمل هذا وهذا يشمل الابناء والبنات ابناء البنين وبنات البنين وان نزل فيما تزوج معهم او مع واحد منهم الربع والنص عند عدم الجميع او من قد منعه لا يوجد قد منعه الولد الذي من الموانع اما الولد له موانع لا يمنع وكان لها ولد رقيق وولد فاصل وولد مخالف الدين لا يمنع الزوج منها لان المحجوب بناء وصف الاوصاف الثلاثه تقدم ان وجودك عدمه محجوب وصف الغرق او قتل السالكين وجودك العدم لا يمنع الزوج من النصف ولا يمنع الزوج من الربع ثم قال الله وهو لكل زوج من الصرع من الربع الزوجة كأكثر زوجتين ثلاثة أربعة يشتركن فيه مع عدم الأولاد بما قدر لا بد من عدم الأولاد هي يقدم المسائل طيب ملاحظة عدم الأولاد واحد أو أكثر لأن الله قال ولهن الربع ما كسب إلا يكون لكم ولد فإن كان ولد فلهن الثمن فلا بد من عدم الأولاد في إعطائهم الربع بنص القرآن وبإجماع المسلمين وذلك وأولاد بل يعتمد حيث اعتمد القول في ذكر الولد إن كان يعتمد ذكر القول في الأولاد هكذا أولاد البنين لأن حكمهم حكم الأولاد في النص والإجماع ولو كان يصدق في أولادهم يشمل الجميع ولو يكن لهن ولد يشمل الجميع بين أولاد البنين سمون أولاد. قال الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل، يخاطب من بينه وبين آدم القرون الكثيرة، وبينه وبين إسرائيل وهو يعبد القرون الكثيرة. يا بني إسرائيل يا بني آدم، النبي صلى الله عليه وسلم يا بني كعب النهي، يا بني مرة المكعب، يا بني عبد يناس، وبينهم بين أولئك قطوب. فأولاد البنين أولاد، يمنع من الزوجة من الربع ويمنع من الزوجة من الربع، يمنع من الزوجة من النصف ويمنع من الزوجة من الربع. فاتضح أن الربع لثلثين من الورث، أحدهما الزوج يأخذ عنده بالولد لكن كان أنثى قريبا أو بعيدا، والثلث الثاني زوجة فأكثر تأخذه بفرق عدمي وهو عدم الولد، فهي عند أخذ الزوج النصف تأخذ الربع، وعند أخذ الزوج الربع تأخذ الثمن، فلها نصف الزوج، الزوج يضاعف عليها كما يضاعف الذكور في الأولاد والإخوة على الإناث. الزوجة تعطى نصف من الزوج، وعند عدم الولد تعطى الربع، وعند عدم وعند وجود ولد تعطى الثمن. وتشترك الزوجة مع الرابع ثلث الربع والثمن، إن كانت ثلثين فهو بينهما نصفين، كانت ثلاثة فهو بينهما أثلاث، كانت أربعا وإن كنا أربعا فكذلك يكون بينهما أربعا، وهكذا الثمن. فهو يعطى الزوجة عند وجود ولد، هذا ما كما نقول وصل الزوج يصل زوجاتي مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلي، ولا فهو يقول شرط تحريم، يعني لا يكون الجمع مع البنين والبنات شرطا، بل ولد مع الواحد، لكن لأن السياق الشعر احتاج إلى الجمع، فلا الجمع ليس بشرط، فتأخذه مع الواحد ومع الجماعة، وتأخذه مع البنت ومع الجماعة البنات، فالثمن. فاتضح من هذا أن الثمن يصل في واحد فقط من ورثة، وهو الزوجة فأكثر، ليس في ورثة يأخذ الثمن إلا الزوجة فقط، وقال الثمن الضم مهمتين والثمن بالتسكين ضم مسكون، ويقال الثمين بفتح، وهو سهم من ثمانية. وقد يعتني الربع والثمن العود فيؤخذ ناقصا في الحقيقه بسبب ثلاثه الربع كما ياتي ان شاء الله في هذا. والحاصل من هذا ان الربع بثلثين ثلاثه، وان الزوج والزوجه فاكثر، وان الزوج ياخذه بشرط وجودي ووجود فرع الوارد، وفرع الوارد هم اولاد البيت والزوج، وان نزلوا سواء كان عددا او كان الوجود واحده. الشرط الثاني الزوجه فاكثر وتاخذه بشرط عدمي هو عدم فرع الوارد، وفرضهم على البني وما على البيت ولا بني وإن نزلوا، والزوجات يشتركن يتعدد الزوجات فأخذ الربع، وهكذا في الثمن، والثمن الثلث الواحد إذا ورثه الزوجة فأكثر تأخذه بشرط وجودي ووجود الفرع الوارث، وفرضهم على البيت ولا بني وإن نزلوا، لقوله تعالى ولهن الربع المتأخر إن يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن المتأخر بعد وصية تكبر من البيت. هذا يستحق بعد الوصية وبعد الدين، وكان الميت دين قدم الدين ثم الورثة حقهم، فإن كان أوصى تقدم الوصية، إذا كان بالثلث أقل تقدم والباقي الورثة، وليس له يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى لم يزل ما أوصى بإذن زيادة إلا بإذنه، إلا بإذن الورثة، إذا كانوا موصيين مكلفين فإن افترض الزيادة ليس له إلا الثلث كما جاء في الحديث الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود: حدثنا يحيى بن يحيى والحرف بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ يحيى، قال ابن ابي عمر حدثنا، وقال الاخران اخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن عمرو. عندكم الغيرة وعند التقريب نوع ثم مراجعة التهذيب ذكر أنه يقال فيه ابن الغيرة، وكان النسائي بن حبان بن عبيد بن نغيلة صار أبوه صغر وكبر كما ظهر وقال نغيلة جنب المعلق على التقديم وقال ابن نغيلة وغيرتنا من تهيب من تهيب التهيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كذلك عبد الله العمري الرقي تقدم الحديث بمراجعة التهذيب وكاشف وخلاصة مثل ما يعرف مشايخ أنه ابن عمرو في الواقع ونسخ من التقريب أيضا ابن عمرو صواب ابن عمرو كما احنا نقول والرقي بذكر الله وفي ذلك مشايخ عن النظام كان الرقة قرية بلدة محورة في قواعد الفرات الجزيرة ونسخ فيها رقي بذكر نعم يعني ابن عمر في الاختيار عمري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في رجلهما من فصاعدا. وحدثنا اسحاق وابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن وحدثنا ابو بكر بن ابي حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بن مسلم في هذا الإسناد. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللطيف الوليد وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن هشام بن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي بالسارق إلا في ربه نار فصاعدا. وحدثني أبو الطالب وهارون بن سعيد الأيدي وأحمد بن عيسى واللطيف هارون وأحمد قال أبو الطالب أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني وصمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة الحديث وأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربه نار كما فوقه. وهذا حد واضح في حد السارق في مثال السرقة وأنه ربع دينار وربع إثقال، فإذا كان المسروق أقل لا تقطع في يده، لكن يؤدب ويعذر، ولكن لا تقطع يده إلا في ربع دينار فصاعدا فأكثر. فإذا أخذ من الفضة أو من المتاع ما يعادل ذلك أو أكثر قطع، إن كان أقل فليقطع. ربع دينار في زماننا هذا 7 جنيه الآن معروف، 7 جنيه الآن ديناران إلا ربع. السعودي هذا والرندي دينار إلا ربع، إدخالا إلا ربع، وربع الدينار 7 سهم، فإذا كان الجنيه يساوي 70 ربع الدينار 10، فإذا كان يساوي 140 ربع الدينار 20 وهكذا. وقال بعضهم 3 دراهم لأنه قطع في الجن إلى 13 ما يأتي، لكن كان ذاك الوقت ربع دينار لأن الدينار ذاك الوقت 12 دينار. فالجنة ما أعباره لأسفلها الكراهب صار 4 دينار، فالإصبار ضد الذهب فالإصبار المعتبر ضد الدينار هذا هو الصواب، وما سواه يعتبر ربعه، وما بلغ 4 دينار قطع فيه وما لا فلا. نعم 7 جنيه 7 سهم 7. حدثني يذكر بن الحكم بن عبد حدثنا عبد العزيز بن محمد أن يزيد بن عبد الله بن هادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر ولد المسور بن مخربة أن يزيد بن عبد الله من هذه الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله ويحدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع رسالة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن الجمل حجلة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن قال المحدثنا عبود بن عدي شيكة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال المحدثنا عبود طريق حدثنا عبود سامة كل يوم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث بن نويت عن سميدين عبد الرحمن الرؤاس وفي حديث عبد الرحيم وفي حديث عبد الرحيم يعظم إشارة وهو يومئذ بن ثمان حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك الناس لمن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سابقا في كلمتين من ثلاثة دراهم حدثنا قتيبة بن سعيد وابن ربع عن الليث بن سعد قال حدثنا زهير بن حاتم وابن المثنى قال حدثنا يحيى والقحطان قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن حدث وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم كل ما نميز الله قال حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابي العليه قال حدثنا ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرشاق أخبرنا سفيان عن أيوب السفيان وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الثاني أخبرنا أبو النعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وأبو الله وموسى بن أخرى قال على سبيل العموم قال كثير بسم الله لعن الله السارع لعن الله الواسمة المستوسمة والواسمة المستوسمة إلى غير ذلك كيف العموم للتنفيذ والتحذير من هذه الأعمال السيئة ذكر البيضة والحبل ذكر العلماء أن المقصود من هذا أن أنها تكون وسيلة لسرقة المرض أكثر والحبل لا تقطع يده والبيضة تقطع يده ليس لا تنوى النصاص الغالب لكن المقصود أنها تجره إلى شيء كبير من سرق الحقيل تدرجه هذا إلى أن يسرق الكبير فتقطع يده وليس المراد أن الحبل تقطع في يد مطلقة أو البيضة لأن الغالب من الحبل البيضة لا تنبغاني ربع دينار في ذاك الوقت المقصود هنا والله أعلم كما قال جمهور أهل العلم أن مثل هذا وسيلة يسرق الحبل تقطع يده يعني أنه يسرق الحبل فيجره ذلك إلى أن يسرق ما فوقه هكذا البيضة قال بعضهم وضرب الحبل اللي يبلغ ربع دينار والبيضة التي تكون على الرأس في وقت القتال في وقت الدرع لا لا بيضة في الدجاج لأن بيضة معروفة في الحرب إنها قد تبلغ قيمة ربع دينار وفي كل حال هذا ليس المراد أنها تقطع اليد في الحبل والبيضة والبيضة التي لا تبلغ ربع دينار لا فالمراد بيضة وحبل يبلغ ذلك أو المراد أنها تجر وتخفي بصاحبها إلى أن يشتق ما هو أكثر وتقطع يده نعم ما توفر إياك أعلمون ما نقول هذا يدل على لعن الله الظالمين لعن الله الصفات لعن الله الجنات لعن الله الوضية ما أشبه ذلك لعن أهل العصر العموم مثل الحج آخر لعن الله من عن العمل قبلوك نعم الله العظيم أما لعن المعين المعروف المعين والفاسق فالأولى كفر لا يعاني من المعين لأن قد يكون الله عليه قد يهدي الله ولأنه دعاء عليه فيضره في خلاف أيضا بعض أهل العلم يرى لعن معين إذ ما لعن وصل جماعة في دعاء قنوت فلا سيما إذا كان فيه شر على المسلمين فلا حرج في لعنهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعنهم نزل أنزل الله ليس في لعنهم شيء فتاب الله عليهم من حاجة هشام سيد بن عمر هو المنصية ولعن آخرين لعن الذي يعمل بالأكمام العصية ولعن آخرين أيضا عليه الصلاة والسلام يستهرب بالكفر والضلال والشر جاز لعنه لكن العاصي المسلم تركه هو بالأحلام حدثنا عمرو بن ناصر وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن حسن كل من عن يونس أن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن حائم حدثنا محمد بن رمح أخبرني ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أغمهم سأل المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يسلمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يكره عليه الا اسامه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حج من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحج ولي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي حديث يوم إنما أهلك الذين من قبلكم. حدثني أبو الطاهر هذا يبين لنا لا يوجد في الحدود وبلغ السلطان فلا يشفع فيها وروح على السلطان الزاني او السارق او النائب لا يشفع فيه الشفاعة قبل ذلك شعف الحكم بينهم قبل ذلك لا باس بالتغاضي عنه ونصيحه الذي عليه حتى على التوبه لعله يتوب ولا يصاب بامره لا باس فجاء يهدي الله عنه يتوب من هذا العمل السيء ثم باب الستر عليه من الصفه المسلمه صلى الله في الدنيا والاخره لكن متى وفي عن الظهر السلطان فلا نعم يختلف هذا ان كان لاول مره الانسان يعني تجمع عليه في هذا الشيء فالاولى استثروا عليه اما اذا كان استثروا عليه يضر الناس ويؤذيهم فرفع امره اولى يختلف باحسان احسان الناس والاصل الصفه هذا هو الاصل يعني الرسول قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره هذا هو الاصل استثروا عليه ونصيحته اولى لكن اذا كان من الشريرين الذين استثروا عليه قد يضر الناس قد لا يزيده الا شرا هذا الاظهر والاقرب ان رفع عنه اولى من المصلحه العامه ويكون قول من ستر مسلم محمول على من لا يضر ستره ومن كان ستره يضر قد علم من الشريعه وجوب انكار المنكر ووجوب الحرص على مصلحة المسلمين العامة. هذا عنده لا بد من الحرص له أدلة معروفة وعليه جمهور أهل العلم ثم هو لا بد من الحرص أما المال المضيع ما لا يقطع فيه. نعم. نعم استخدام المقدس في قطع اليد نعم المقصود إنامه مع قطع اليد نعم نعم نعم إذا الشروط قطع له شروط الحرز وانتهاء الشبهة نعم وأشياء أخرى نعم معروفة في محلها نعم بلغ النصاب نعم كنا مكلف نعم ما هو في حد لا مهمل ما هو في حد أما اللي في مراحة عند أهله في حد أما اللي في البر هكذا مطلق لكن مزنجة ولو أزيل له حتى يأخذ السرعة حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأن كل حرملة لا تقع الحدود اتقوا الله وصلاته لكن ما يجب تعمد إحساس الحدود على الشرعة لكن إذا عجز على الأقاضي أو الأمير يقيم على ما يستطيع ولا يترك مبرد مرادين بالترك مرادين لا يجوز لهم ترك السلطان لكن إذا عجز في مقرية من القرى أو بدل من كان عجز يقيم على ما يستطيع الشيخ يقول لك في وسطها يعني من وسطها من وسطها هم وسط عندي نعم إذا كان مستحيل يقول المستقبل أبواب خير يعني يمكن تناوض حق تناوض أو تناوض يعني يمكن يجب تناوض هو أهم نعم نعم وحدثني أبو الطاهر عد صاحبه نعم عد صاحبه نعم نعم نعم ولفني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن يزيد بن أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقالوا من يكلمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يسلم عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطبت أثناء الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحج وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقضات يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت. كان الشافعي بعد ذلك فأرضى حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله هذا خير الحمد لله. حدثنا عبد المحمد بن أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مسلمة تستأمر المتاع وتشهده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع عيدها فأوتيها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث وعمومه. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن آية حدثنا ناقم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخصوم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخصوم سرقت صوت وبيها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فرفعت. كان على البيضة الحمد لم نوي فيها خيار مشهور من أهل العلم القول بأنه قطع طول طويل هذا حديث صحيح يعني حدث طول طويل لا مشهور بين أهل العلم من المقر من قدم رواية سرقت عن رواية عالية فيها نظر ولكن القول بهذا قول طويل لأن يعني هذا العواري أمر بالناس هي سرقة في المعنى تحيل عليها بالعواري من حيث من حيث سموها سرقة سموها هذا سرقة من السلام والعرض من دعوة سرقة سمي هذا سرقة نعم وأما روايتنا عن الله الشارقة يسرق البيضة صار الحل فتقطع يده فقال جماعتنا المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من رجل دينار وأنكر المحققون ذلك وضاعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق مضي استعمالها بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما يذم من خاطر بهذه ما له فيما له قدر إن لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكفير والصواب أن المراد التلبي هو على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه من شارك البيضة والحب في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحب أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلا سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية سورة المزملة من غير بيان نصاب، فقال هو على ظاهر اللفظ والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر، وقد يتأخر جواز النحو ولقد جاء آلة العلم من وقت، وكما أتى موسى على قدر كما أتى ربه موسى على قدر كما أتى موسى كما أتى ربه موسى على قدر كما أتى موسى ربه على قدر وقد يتأخر وقد يتأخر. والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جواز النحو ولقد جاء آل فرعون النذر كما أتى موسى وجوبا وكما أتى ربه موسى على قدر كما أتى موسى ربه على قدر. نعم ووجوب النحو طيب ابتلى إبراهيم ربه ضربني زيدي. نعم وقد يجب تأثير المفعول فضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أربعة الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العام جواز النحو طريقا هذا ووجوب النحو أيا ما تدعو. وإذا كان الفعل نعم أو بئس فالفاعل إما معرف بأي الجنسية نحو نعم العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار مستقيم أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة تحقهما أن يتصلا، تحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول فذلك على قسمين: جائز وواجب. الجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. فلو قيل في الكلام: جاء النذر آل فرعون، لكان جائزا. وكذلك لو قيل: كما أتى موسى ربه، وذلك لأن الضمير في النائب يكون عائدا على متقدم نفرا ورتبة، وذلك هو الأصل في عود الضمير. والواجب لقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل: ابتلى ربه إبراهيم، لزم عود الضمير على متقدم نفرا ورتبة، وذلك لا يجوز. وكذلك نحو قولك: ضربني زيد، وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التنصل من اتصاله، وذلك لا يجوز أيضا. وذلك أيضا لا يجوز. وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى لانتفاء الجنابة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر. فلو وجدت قرينة معنوية في نحو أربعة الصغرى الكبرى وأكل الكنسرى موسى، أو لفظية تقول: ضربت موسى، ضربت موسى كنا، وضرب موسى العاقل وعيسى، جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عن الذي في ذلك. كل هذا واضح. إن الأصل أن يتقدم الفاعل، لأن مع الفعل كلمة الواحد مثل ضربت وقلت، هكذا قام زيد وقام خالد ومات فلان. وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول إما جوازا وإما وجوبا. فالجواز مثل ضرب زيدا عمرو، ولقد جاء لأن النذر، وكما أتى يقال أتى موسى، هل موسى ربه، أتى موسى ربه، لأن الضمير يعود على متقدم له وهو فاعل، خلاف العكس فإن عود الضمير على متأخر له رتبة كالمفعول غير جائز. فلهذا جاء في الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تقدم المفعول تأخر الفاعل، لأنه تقدم لعاب الضمير على إبراهيم ومتأخر بالحكم ومتأخر باللفظ، فكان من صحف القرآن وبلغاته أن تقدم المفعول وتأخر الفاعل في هذا ومتأخر رب يكون في هذا المفعول. وقد يكون المنع من أجل اختفاء الفاعل من المفعول اشتباها، كما إذا كان الفاعل من المفعول كلاهما مقصور ضرب موسى عيسى فلا يجرى الفاعل إلا بالتقديم، فيتعين أن يكون المقدم وفاعل لأن الحالة خلق غير ظاهرة. فإن وجد ما يدل على الفاعل زيادة التقديم والتأخير، ضربت موسى سلمى يعرف أن سلمى هي الضاربة لأن وجود الساعة ضربت، كذلك معنوية مثل أكل ثم ترى موسى، موسى هو الآكل يعني ثم ترى مأكولة لا لا آكلة، تقديمها لا يرتبط بالمعنى. كذلك لا يفصل الضمير مع الاستغناء عن فصله، فلا حاجة إلى التقديم إلا لمعنى، إياك ضربت إياك أكرمت إياك نعبد، إلا في الأصل تأخر المفعول يكون موصولا إذا أكرمتك وأعطيتك. نعم. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل لئلا يتوهم أنه مبتدا وأن الفعل متحمل لضميره وأن موسى مسؤول. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفاعل لعدم المانع من ذلك، قال الله تعالى فريقا هدى، وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي المفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا لأنه شرط والشرط له صدر الكلام وتدعو مديون به. وإذا كان الفعل نعمة أو ذكر وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام نهي نعم العبد أو مضافا لما فيه ألف قوله تعالى ولنعم دار المتقين فلبئس مثل المتكبرين، أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا أي بئس هو البدل بدلا. وإذا استوفت نعم فاعلها الضامر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمسح أو الذم فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد. وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر والرابط بينهما العموم الذي في الألف واللام. ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد نعم زيد رجل، ولا على التمييز خلافا للكوفيين فلا يقال نعم زيد رجلا. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحن زيد نعم الرجل، ويجوز أن تحجزه إذا دل عليه دليل، قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي هو أي أيوب. لا الاشتياق واحد يقول لا أيوب. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وعلى قوله عليه النبي أن يقول إنه قادر على جميع المقدورات، فهذا ملبس لا فائدة فيه، وأن يطالب مثل أن يقول القائل إنه فاعل لجميع المجهولات، ومثل أن يقال حي العز قال البيت عالم مثل ما يعلمه، هو قادر على كل ما يقدر عليه وفاعل لكل ما فعله. أما الشأن بيان وأما الشأن في بيان المقدورات هل هو على كل شيء قدير؟ فمذهب هؤلاء الأئمة الإمامية وشيوخهم عن قدرية أنه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يقيم قائدا باختياره ولا يقيد قائما باختياره، ولا يجعل أحدا مسلما في صليب ولا صائما ولا حاجا ولا معتمرا، ولا يجعل الإنسان لا مؤمنا ولا كافرا ولا برا ولا فاجرا، ولا يطلق هلوعا إذا نسى الشر به ونعيد ونسوا خير منها. هذه الأمور كلها ممكنة ليس فيها معظم تنعم بذاته، وعندهم أن الله لا يقدر على تعالى شيء منها، فظهر تنويرهم بقوله قادم على جميع المقدورات. أما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا الوحاد لله مثل. وهذا دعاه إليه والعياذ بالله بفهمهم عن الله، وزعمهم انهم اذا عمل يلزم عليه الظلم كيف يكون كذا وكيف يكون كذا، فحكايه اقوالهم مؤذيه نسال الله العافيه، يا قدري النفاس والمعتزله، لانهم يرون العبد يخلق نعله يرى المهتدي وهو الضال فقط، وهذا شر كبير على الله وسوء ظن بالله، ووصل لهم من عينه سبحانه وتعالى بنقص قدرة نسأل الله السلامة. نعم. وأما المحال من ذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق الوكلاء، ومن هذا الباب خلق فيه لنفسه وانشاء لذلك، واما قوله انه عدل كثير لا يرمي احدا فلا يسأل السبيل والا لجمع جهل قول الحاجه قال الله عنهما، ويقال له هذا متفق عليه بين المسلمين من حيث الجمله من حيث الجمله الجمله، ان الله لا يسال قبيحا فلا يظلم احدا، ولكن لله في تفسير هذا في تفسير ذلك لهذا اذا كان خالقا لها لافعال العباد فهل يقال انه قال ما هو قبيح منه وظلم ام لا؟ فأهل السنة المشركون للقدرة يقولون ليس هو بذلك ظالما ولا فاعلا قبيحا، والقدرية يقولون لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالما فاعلا لما هو قبيح، وأما كل الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحا من خالقه، كما أن كونه فلا كما أن يتوكل كما أن كونه أجلا كثيرا كما أن كونه خاشي أكلا وشربا مثال فاعله قال الشرعي يكون كذلك لخالقه، لأن الخالق خلقه في غيره لم يكن بذاته، هل يستطيع به من قام به من قام بوصول لا من خلقه في غيره، كما أنه إذا خلق لغيره لونا صريحا وحركة وقدرة كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركه والقدره والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركه والمتلون بذلك اللون والعالم بذلك العلم والقادر بتلك القدره بذلك اذا خلق في غير كلام او صلاه او صيام او صوابا كان ذلك الخير هو المتكلم بذلك الكلام وهو المصل وهو الصائم وهو الطائف بهذه الكلمه الجهل هو المفعول، يقول لما قال بذلك هي فعل الله، اذا قال وهو ايضا فعل لهم لزمه ان يكون الفعل الواحد لفاعلين، كما يحكى عن نبي اسحاق الاسرائيلي وان لم يقل هي فعل لهم لزمه ان تكون افعال العباد ان تكون افعال العباد فعلا لله فعل عباده، كما يقول الاشعري ومن وافقه من اصحاب الائمه الاربعه وغيرهم الذين يقولون ان الخلق هو المخلوق وان افعال العباد خلق لله فتكون هي لله وهي مفعول لله، كما انها خلقه وهي مخلوقه وهذا الذي ينكره جمهور العقلاء ويقولون انه مكابره للحس ومخالفه للشرع والعقل. واما جمهور وما ذاك الا يعني الامور ثلاثه فاعل وفعل ومفعول. الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء التي في العالم حسنها وقبيحها خلق الجميع، ولكن العبد هو الفاعل لما يفعل فيسب اليه فعله فيقال صلى وصام ويقال زنى وسرق فهو منسوب الى فعله فيذم على الحسن على الخبيث ويمدح على الحسن فهو الفاعل. والله خالق الجميع سبحانه والله خلق المتعال سبحانه وتعالى وخلقه من حكمه بالغه وارشدهم الى الخير وعلمهم سبحانه وتعالى وامرهم بالحق ونهاهم عن الباطل. والعباد تنسب اليه افعالهم طيبها وخبيثها، طيبها يثابون عليه من صوم وصلاه وذكر ونحو ذلك، وخبيثها يستحقون العقاب عليه من الزنا والسرقه والظلم والعدوان والعقوق والقطيعه ونحو ذلك. نعم. قال جمهور اهل السنه فيقولون ان فعل العبد بانه خلقه ولكنه مخلوق لله ومفعول لله، لا يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول مما كتب به ما كتب به نجاع بين الامميه كما بينهم نجاع في الصلاه. قال ابو الحسن الاشعري ثم قال واختلف الرافضه في افعال العباد هل هي مخلوقه وهي ثلاث فرق، فالفرقه الاولى منهم هشام بن الحسن يزعمون ان اعمال العباد مخلوقه لله. قال وقلت وحتى جعفر بن حرب عن هشام بن الحسن انه كان يقول ان افعال الانسان اختيار له من وجهه اضطرار له من وجهه اختيار له من جهة أنه أرادها واستجدها واضطرار من جهة أنها لا تكون إلا من تحريه بالسبب المحزن عليه. قال والفتة الثانية منهم يزعمون أن يأمن ألا جبر كما قال جهيد ولا تصديق كما قال جميع كبيرة من أن الرواية زعموا أن الرواية من أن الرواية زعموا جاءت بذلك ولم يتكلم رؤيته في أثار العباد ومن مخلوقة أم لا شيئا. والفتة الثالثة منهم يزعمون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامية فإذا كانت الإمامية على ثلاثة أقوال، منهم من يوافق المثبتة ومنهم من يوافق المعتزلة ومنهم من يقول المقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس لكنهم أضلوا بين مثبتهم تبعوا للمثبت وتاروا نفاتهم تبعوا للنفاق، وحينئذ فهذا الناس يناظر أصحابه في ذلك وهو لم يذكر حجة. وقد تقدم تفسير مذاهب أهل السنة في ذلك، وقد ذكر أصحابه عن الإيمان الإيمان ما يخالف قوله من ذلك، أما قوله إنه يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعزمه فهذا مذهب أهل السنة الخاصة وسائر من انتسب الى السنه والجماعه كالكلابيه والكرامية والاشعريه والسائل والسالميه والسائل شرط الامه من المرجئه وغيرهم الا من خالف ذلك من الخوارج والمعتزله، فانهم يقولون بتقليد اهل الكبائر في النار. قال الشافعي فالجيشيه منهم تقول بقول المعتزله والكرامه والاماميه على قول. قال الأشعري والمات الجرية وأن أصحاب الكبائر فإن أصحاب الكبائر كلهم معذبون بالنار خالدون فيها مخلدون أبدا لا يخرجون منها ولا يهنون ولا يبعدون عنها. قال واختلفت الروابط في الرعيد وهم يعني قتام يعني الزيدية على قصة كل معتزلة وخرجت المعتزلة الخوارج كان من دخل النار لا يخرج منها ولو كان عاصيا، هذا خلاف هذا السنة والجماعة. إن أهل السنة والجماعة يقولون العاصي لا يخلد في النار ما دام واحد مسلم قد يعذب في النار لكن له نهاية متى انتهت المدة التي قدرها الله عليه عقوبة له أخرج من النار بتوحيده وإسلامه. هذا قول أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة والجهمية وخلاف المعتزلة والخوارج وموافقة المعتزلة والجهمية، فإن الجهمية وافق المعتزلة في أشياء كثيرة. قال واختلف في الروافض في الوعيد وهم فرقتان فالفرقة الأولى منهم يسكتون الوعيد على مخالفيهم ويقولون إنهم يعذبون ويقولون بإثبات الوعد في من قال بقولهم ويزعمون أن الله يدخلهم الجنة وإذا أدخلهم النار أخرجهم منها فذكروا في ذلك عن أئمة إنما كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم وما كان بين الشيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنهم وما كان بين الشيعة وبين الناس من المضالل شفع لهم أئمتهم حتى يصفحوا عنهم قال وفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إثبات الوعيد وأن الله عز وجل يعذب كل مرتكب للكبائر من أهل مقالتهم من أهل مقالتهم كان أو من غير أهل مقالتهم ويخففهم في النار وهذا قول أئمة هذا الإمام عن المعتزلة ونحوهم وأما قوله ويفيد المسلم لئلا يكون ظالما فقد قدمنا للمشركين للقدر في تفسير كل الذي يجب تنزيه الله عنه قولين أحدهما أن الظلم هو الممتنع لذاته وهو المحال لذاته قال هذا القول لا يقال في الطائع لئلا يكون ظالما والقول الثاني أن الظلم ممكن مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لا يفعله لعلمه وامره فهو لا يحمل على احد ذنب غيره ولا تزر وازره وزر اخرى فمن يعمل يوم يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف مؤمن ولا هما وعلى هذا فعقوبه الانسان من غيره ظلم فتنزه الله عنه واما اثابه المطير ففضل منه واحسان وإن كان حقا واجبا بحكم وابه باتفاق المسلمين وبما كتبه على نفسه من الرحمة وبموجب أسمائه وصفاته فليس هو من جنس من القبيل الذي لا استأجر ولم يؤت أجره فإن هذا معارضة إذا استأجر ولم يؤت أجره فإن هذا معارضة والمستأجر استوفى من والمستأجر استوفى من فاته وإن لم يؤته أجره ظلمه والله تعالى هو المسلم من العباد بأمره ونهيه وبإقداره لهم على الطاعة وبإعانتهم على طاعته وهم كما قال تعالى في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستعجوني أهدكم يا عبادي كلكم جايا إلى من أطعمته فاستطعموني مطعمكم يا عبادي كلكم عاد كل من كسلته فاستشكروني أهدكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أسقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه أنه يحسن به وبأسبابه وأما العقوبة فالله عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه فما قيلت كل نعمة منه فضل فكل نقمة منه عدل وأما قوله أن يعذبه بجرمه من غير ظلم الله فهذا متفق عليه بين المسلمين أن الله ليس ظالما بتعذيب العطاء وهما لا ما تقدم من التنازع في مشان الظلم هذا يقول بأن الظلم منه ممتنع وهذا يقول أنه وضع العقوبة موضعا والظلم وضع الشيء في غير موضعه كما تقول العرب من أن أشبه أباه فما ظلم وأما قوله وإن أفعاله محسنة واقعة لغم أو مصلحة فإلا لكان عابدا. ويسر أمركم.